قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الفوز المبين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب أولا بأبنائي هنا معي في الأستوديو وبأبنائي وبناتي على شاشة الشارقة الفضائية، حييتم بتحية الإسلام جميعا، وهذه حلقة جديدة من برنامجنا الفوز المبين. هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتكلم عن أنواع القلوب من داخل القصة القرآنية. ما هي أحوال القلب؟ عندنا أساسا قلوب ثلاثة: قلب سقيم وقلب سليم وقلب ميت. قلب سقيم مريض يعني، لا نتكلم عن امراض القلوب من ناحية ان في انسداد في الشرايين وفي مش عارف تكلس في الصمامات، لا نحن نتكلم عن الحالة الايمانية داخل القلب. يعني قلب سقيم يعني مش قلب مريض يعني يروح للطبيب عشان يعمل عملية في القلب، لا، يروح لطبيب العلوم الشرعية والقرآنية كي يرى كيف يعالج امراض قلبه. يعني ايه قلب سقيم قلب مريض؟ يعني واحد مثلا حسود ما يحبش الخير للناس، تلميذ في مدرسة يتمنى ان الصف الدراسي كله يرسب وهو الوحيد اللي ينجح، هذا سقيم عايز علاج. الموظف يريد ان يترقى هو ويجازى كل الموظفين اللي في القسم معهم، هذا قلب سقيم. واحد سبحان الله يتمنى الشر لجاره ويفرح عندما تصيب جاره مصيبة، هذا قلب سقيم. قلب لا يتمنى الخير للناس، قلب فيه غش، قلب فيه رياء. يعني رياء؟ يصلي كي يقول الناس ان هذا رجل صالح، يعمل الخير حتى يشير الناس عليه والله هذا رجل طيب يعمل الخيرات، هذا هو القلب السقيم. لكن في قلب سليم. القلوب السليمة هي التي نريد ان نتحدث عنها اليوم. إذ جاء ربه بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ تعالوا في قصص ثلاثة نعيش معها في القرآن الكريم. شوف سيدنا إبراهيم وهو يلقى في النار، ونرى نفس هذا الإنسان العظيم يترك أمنا هاجر وجدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في وادي غير ذي زرع هناك في مكة، حيث لا زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا ونيس ولا حضارة ولا يعني ناس. فسبحان الله العظيم كيف يعني كانت هؤلاء، كيف كانت قلوب هؤلاء الناس سليمة. أيضا نريد أن نتحدث عن أم موسى عندما أمرها رب العباد أن تلقي رضيعها في اليم وقال لها ولا تخافي ولا تحزني، هذا القلب العجيب، قلب سليم. أولا نتكلم عن القصص بإيجاز وأنتم تعرفونها لكن أريد أن أقولها، ثم بعد ذلك أريد أن نأخذ العبرة من كل هذه القلوب حتى نتشبه بطبيعة هذه القلوب. تعالوا أولا إلى الخليل. سيدنا إبراهيم لأنه يدعو إلى التوحيد في عالم يعبد الأصنام، والعجيب كان والد سيدنا إبراهيم آزر كان صناع من صناع التماثيل التي تعبد من دون الله، كان هو بيصنع التماثيل. وكان سيدنا إبراهيم صغيرا عنده 9 سنوات، تقول كتب التفسير كان أبوه يقول له خذ الآلهة لتبيعها للناس. فماذا كان يصنع سيدنا إبراهيم؟ كان عنده كراهية لهذه التماثيل وهو صغير ولا يعرف شيء، فكان يربطها في حبل ويجرها خلفه وينادي في شوارع المدينة من يشتري الذي لا ينفع ولا يضر، يعني بعلم التسويق كما يقولون الماركتنج كده، هذا مندوب مبيعات يعني غير يعني من بالله عليكم الذي يرى ان مندوب المبيعات يقول من يشتري ما لا ينفع ولا يضر؟ طب انا اشتري شيء بمال لا ينفعني ولا يضرني، ما الذي استفيده انا؟ هذه كانت عقيدته صغيرا عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث وصار رسولا ذهب في اليوم الذي عندهم احتفال معين وحطم الاصنام كلها وجعل الفأس في رأس او رقبة او معلقا على الصنم الكبير. ولما جاءوا وجدوا ان اصنامهم قد كسرت وهذه التي تعبد من دون الله، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. لما تقال هذه الكلمة دليل على ان هؤلاء القوم يحتقرون المصلحين، يقال له ابراهيم يعني هذا الذي يقال اسمه فلان، يعني من باب الايه؟ من باب التصغير ومن باب التنكير ومن باب تصغير القيمة. ماذا قال القوم؟ حكم النمرود حكم عجيب، الملك الجبار هذا قال اوقدوا نارا عظيمة. وكان كل ام حامل في هذه المدينة تريد ان تتقرب الى الالهة بان تقربها الى الالهة ان تضع حزمة من الحطب في النيران التي سوف توقد لحرق الخليل عليه السلام. جاء بالخليل وضع في شيء اسمه المنجنيق. المنجنيق عبارة عن شيء تقريبا آلة كانت تصنع وتتحرك عن طريق حبال معينة ثم تقذف بها الراجمات او النيران بعيدا، فوضعوا فيها الخليل عليه السلام سيدنا ابراهيم ثم القوه في هذه النيران التي وصلت يعني الى عنان السحاب. بعدما هدأت النيران بعد ايام لما القي في النار، لماذا القي في النار؟ لانه امر بالمعروف ونهى عن المنكر. لماذا القي في النار؟ لان قلبه يريد ان يهدي هذه القلوب الزائغة فتصير قلوبا سليمة. لماذا القي في النار؟ لانه انسان يعبد رب العباد بين اناس يعبدون غير رب العباد فعندئذ كرهوه وابغضوه. ولذلك انا ادعو الذين يعني يتولون موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يصبروا. الصبر مهم. قال سيدنا لقمان لولده امر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. لماذا اصبر على ما اصابك؟ لان اللي يامر بالمعروف يصير ثقيل الظل على الناس، واللي ينهى عن المنكر يصير ثقيل الظل على الناس، الناس لا تحب الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، بدليل ان يعني ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. حتى اولادنا في المدارس لما يجد ولد يروح يصلي الاولاد الاخر يسخروا منهم، ده عامل شيخ، ده خدني على جناحك، احجز لي جنبك، مش عارف ايه، يعني هذه سخرية من المؤمن. فلا بد ان المؤمن الصادق يعني يتحمل، لان ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. نعود الى سيدنا ابراهيم القي في النار. احنا امام صورة عجيبة، القوا في النار وانتظروا اياما حتى هدأت النار تماما ودخلوا ليأتوا ببقايا ذرات جسده. وهم لما القوا في النار قيدوا يديه ورجليه واطلقوا في النار. بعد ايام دخلوا الى النار وهم لم يعرفوا ان الله الذي خلق خاصية الاحراق في النار كسنة جارية هو سبحانه وتعالى القادر على اظهار السنن الخارقة بان قال للنار كوني بردا وسلاما. ليه برد وسلام؟ ليه مش برد فقط؟ قالت لو كان بردا فقط لمات الخليل عليه السلام من شدة البرد، لكن برد وسلام حتى يعيش في سلام، حتى ايه يجده قومه مرة اخرى. دخلوا الى النار وجدوا الخليل ما احترق فيه الا القيود والحبال والسلاسل التي قيد بها، وجدوه جالسا يصلي لله رب العالمين، لان الانسان صاحب القلب السليم موصول برب العباد عز وجل، حتى يقال في كتب التفسير ان جبريل نزل اليه وهو على وشك الالقاء في النار، قال يا ابراهيم ولك حاجة، لك طلب، لك سؤال، لك مطلب عندنا. وهذا جبريل يقول يا جبريل اما منك فلا، انت مخلوق زيك. قال لا، من الله الطلب يكون من الله عز وجل. قال أما من الله فبلى. نعم. قال اسأله. قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. وده نفهم بيها قضية ايه، من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين. طيب، اذا سيدنا ابراهيم لم يقل في نفسه هذا الذي كسبناه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء ناس ليسوا سبحان الله على المستوى الذي ايه اتعب من اجلهم او القى في النار من اجلهم، ولكن هو يدعو رب العباد عز وجل من كرمه. ولذلك حتى لما ذهب الى الـ يعني سبحان الله العظيم الى دعوة قومه كان يعني يقول ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم. هكذا كان الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه الرقة كان النبي صلى الله عليه وسلم في باب التنظير يعني لما استشار الصحابة في الأسرى بدر، المسلمين أسروا في بدر 70 واحد من المشركين، فالرسول استشار من؟ استشار الصحابة، ماذا نصنع؟ فسأل أبا بكر، يا أبا بكر ماذا نصنع بهؤلاء الأسرى؟ قال يا رسول الله هم الأهل والعشيرة، هم برضو أقاربنا من قبيلتنا، يعني ما ليسوا أغرابا، صحيح كفار ولكن يعني في دم بيننا وبينهم، كان رقيق القلب الصديق. قال خذ ممن يستطيع ان يدفع الفدية خذ منه الفدية. طب واللي ما يستطيع؟ الفقير الذي يستطيع. قال يعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة. كان اول مشروع محو امية على في التاريخ كله. وانت يا عمر ماذا تريد؟ يعني ماذا تقول؟ قال يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا، لو احنا اللي وقعنا في الاسر كانوا هم يقتلونا، الكفار دول ما عندهم رحم، اقتلهم حتى تفل في عضدهم. يبقى دي شخصية ابو بكر الحنون وشخصية عمر القوي في الله. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ان الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون اليان من اللين، وان مثلك يا ابا بكر مثل ابراهيم، قال من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك انت الغفور الرحيم، ومثلك مثل عيسى، قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، وان الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون اشد من الحجاره، وان مثلك يا عمر مثل نوح، قال ربنا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، وان مثلك مثل موسى، قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. طيب، ادي قصة القلب السليم الذي صاحب الخليل عليه السلام. هل الخليل وحده في هذه الاسرة؟ لا، لكن عنده زوجة صالحة هاجر المصرية التي جاء بها من مصر وتزوجها وانجبت له اسماعيل واخذها من الشام، وهناك عند بيت الله الحرام في مكة وتركها. لما تركها معها طفل رضيع ما صرخت ولا ولولت ولا دعت بالويل والثبور ولا ذهبت يعني لو في زمننا ذهبت الى المحكمة لتشكو هذا الزوج غليظ القلب الذي يترك فلذة كبده وزوجه في مكان لا زرع ولا ضرع فيه. عندئذ قال الخليل رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا فاجعل افئدة من الناس تهوي اليه وارزقهم من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. يعني سيدنا ابراهيم يريد ان يقصر الرزق على الذين امنوا. المفاجأة العجيبة في الآية، ماذا قال ربنا؟ وارزقهم من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال يعني الله عز وجل قال ومن كفر، يعني ايه؟ يعني ان الذي يكفر سوف يرزقه الله رب العالمين، حتى الكافر ربنا يرزقه. بالعكس، يعني ان الله اذا ابغض عبدا رزقه من حرام، واذا اشتد عليه سخطه بارك له فيه، فلما يبارك له في الحرام يقول الله انا راجل كويس، ده انا قلب سليم، ده انا مستقيم على الطريق. ليه يا عم؟ لان ربنا بيبارك. قبل ان يكون هذا ايه استدراج. المهم، لما ترك الخليل زوجه هاجر وولده الرضيع اسماعيل سألته هاجر سؤال واحد وهو رجع على الشام، رجع على سارة زوجه الأولى، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ الله هو الذي أمرك بهذا الأمر؟ ماذا قال؟ لم يستطع أن يرد لأن البكاء غلبه، سيب ترك ولده أنه إنسان، لأن الأنبياء ما واقفهم راح يسأل سؤال من أولادنا يقول الله طب وإيه اللي خلى الخليل يأخذ ولده وزوجته يعني الولد وأمه ويتركهم في هذا المكان البلقع العجيب؟ طب إيه الحكمة من هذا؟ الأنبياء لا يتحركون إلا بوحي، ولا يتحركون إلا بناء على أوامر إلهية من الله سبحانه وتعالى، ولا يأتمر النبي إلا بأمر الله، ولا ينتهي إلا عندما ينهى رب العباد عز وجل. فإذا حركة سيدنا إبراهيم من الشام إلى بيت الله الحرام هذه حركة يعني أمر بها رب العباد خليله، لأن الخليل لا يتحرك من ذاته. النبي الوحيد الذي مر اجتهد وتحرك من ذاته عاتبه رب العباد عز وجل، سيدنا يونس قال الناس دول مش راضين يؤمنوا، مش راضين يدخلوا في الدين. طيب وذنوني إذ ذهب مغاضبا يعني مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه الأمر، فالتقمه الحوت وهو مليم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو اجتهد، قد قدم الناس دي لم تؤمن، طيب نذهب نبحث عن ناس إيه تؤمن، ولم ينتظر الوحي فعوتب في هذا الإيه، عوتب في هذا الأمر. لكن كل نبي وكل رسول لا يتحرك من ذات نفسه إلا بأمر من الله عز وجل، زي قضية سيدنا إبراهيم لما جاء يزور ابنه بعد ما بلغ معه السعي، يعني وصل إسماعيل عند 12 سنة 13 عاما، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر. طيب يبقى إذن سيدنا إبراهيم جاء ليذبح ولده بناء على وحي من الله أم بناء على اجتهاد شخصي؟ بناء على وحي من الله. يبقى إذن كل حركة من حركات الأنبياء تتم عن طريق وحي إلهي من رب العباد عز وجل، يتحرك النبي بناء على إيه؟ بناء على هذه الإيه الحركة. يعني لما رب العباد في بداية الدعوة يقول لحبيبه إيه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، يبقى إذن الرسول مكلف أن إيه؟ أن ينذر غيرهم، لأن الله أمره أن ينذر عشيرته أهله أقاربه، فينادي على فاطمة وينادي على صفية وينادي على العباس وينادي على حمزة يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد مناف، بهذا المنطق هذا أمر من الله. لما قال له رب فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين نشرت دعوة في ربوع مكة كلها. إذن النبي من الأنبياء لا يتحرك حركة إلا بناء على إيه؟ على وحي. فهاجر تقول الله أمرك بهذا، يعني ربنا أمرك أن تأتي بي أنا وابني هذا وتتركنا في هذا المكان؟ طب هناك لا فينا سوبر ماركت يعني بلهجة العصر يعني، ولا محلات ولا قرية ولا شوارع ولا أدوات معيشة ولا نهر ماء دوات، يعني مكة إلى الآن، مكة إلى الآن إذا الإنسان ابتعد عن الحرم ودخل في أزقتها قريبا من جبالها الإنسان يشعر برهبة بالليل، ورغم الكهرباء والإضاءة والأبراج والفنادق وهذا الخير الذي في مكة اللهم زدها نعمة وكرامة يا رب العالمين وزدها تشريفا وتعظيم، لكن رغم ذلك لنا أن نتخيل مكة من 6000 سنة. أنا أذكر في مكة في الستينات والسبعينات يعني ما سبحان الله، يعني المسعى هذا كان عبارة عن يعني ليس في هذه الرفاهية من الرحام والأرضية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يكن فيها هذا. فإحنا نتكلم عن 40-50 سنة فاتت، من 6000 سنة كيف كانت مكة؟ أرض صحراء ما فيها لا لا لا ضرع ولا زرع ولا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقوموا الصلاة، ولما دعا لهم أن يرزقهم من الثمرات لو قال كمان والمحاصيل كان يا الله مكدت مليئة قمح وذرة، ولكن قال الثمرات بس سبحان الله، ولكن كلها خير بفضل الله عز وجل. المهم الله أشوف شوف أمنا هاجر سؤال واحد، الله أمرك بهذا؟ معقول أن رب العباد يأمرك أن تتركني أنا وولدي في هذا المكان وترجع؟ احنا لو تركنا الزوجات في وسط المدينة في الشوارع بعيد عن الشارع بعيد عن البيت ب2 كيلومتر، ورغم سيارات الأجرة والحافلات ووسائل المواصلات والسيارات وممكن واحد يسير على قدمين آمنا مطمئنا بالكهرباء والنور والشوارع ممهدة والأماكن معروفة، ربما تخاف، ربما لا تطمئن، ربما تشكو إلى مخفر الشرطة، لكن هو السؤال الوحيد الله. لماذا هذا السؤال؟ لأن العبد عندما يعرف أن الأمر من الله يصبر. لأن دايما بعض من نسائنا تقول له لما تجد زوجها متمرد عليها تقول طب إيه رأيك مش هلبس الحجاب. الله، هو الحجاب أمر به الزوج والله أمر به رب الزوج، فيتاخد العملية إيه بشرية. لا، العملية مش بشرية، العملية أمر إلهي. الله أمرك أن تتحجب، زوجك صالح زوجك طالح، دي قضية أخرى، لكن لا علاقة. لأن سبحان الله، فأمنا هاجر تسأل سؤال الله أمر، يعني إذا كان هذا أمر من الله نصبر نصبر. زي ما الحباب بن المنذر في غزوة بدر تذكره لما قال يا رسول الله يعني أمنزل أنزلكه الله هذا المكان في بدر أو المكان اللي أننزل فيه ده أمر من الله أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ قالوا لا يا حباب، هو الرأي والحرب والمشورة. قالوا يبقى مش هذا المكان، هناك قريبا من بدر نطمس كل الأبار المحيطة ونترك بئر بدر نشرب نحن منه وتكون المعركة في هذا المكان. إذن هو أمر من الله نسكت نصبر. فهاجر تقول الله أمرك بهذا، من شدة تألمه الخليل سكت وخرقته العبرة، يعني الدموع نازلت ولم يستطع أن يجيب لانفعاله العاطفي. فقالت، علمت أن الله هو الذي أمر، قالت إذن لن يضيعنا لن يضيعنا. الخليل غادر، بعد شوية الماء اللي جابينه من الشام انتهى، مفيش ماء، صحراء، فماذا تصنع؟ بدأت في قضية السعي من الصفا، تشوف بقضية السراب أن على المروة في ماء، تجري نحو الايه تهرول نحو المروة، وبعدين تقف على المروة ما تجد ماء، تنظر ناحية الصفا تجد كأن فيه ماء بنظرية السراب، تهرول وتسعى لتذهب الى الايه الى الصفا مرة أخرى سبع مرات. وبعدين اذا بجبريل ينزل عند قدم اقدام اسماعيل الذي يبكي من قلة الماء ومن العطش، فيلمز الارض برجله وتنبع بئر زمزم في هذا المكان، وتأتي قبيلة جرهم وتتعاقد مع امنا هاجر وقالت لهم الماء شراكة بيني وبينكم، لكن ما حد يستولي على الايه على الماء. وكبر اسماعيل بين قبيلة جرهم العربية، تعلم اللغة العربية منهم وتعلم الفروسية، وكانوا من اول الذين علموا الفروسية للعالم كله قبيلة جرهم. نشأ بينهم اسماعيل عليه السلام، وجاءه ابوه بعد ان كبر وصار من السمع والبصر ودخل في سن المراهقة 12 او 13 او 15، وجاءه ابوه بالهدية العجيبة، اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. عندئذ كان اسماعيل الذي ربي تربية فاضلة في حضن هذه الام الصالحة، يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم يعني امرهما الى الله وتله للجبين، وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. اذا هذه قلوب سليمة، قلب ابراهيم قلب سليم، قلب هاجر قلب سليم، قلب اسماعيل قلب سليم، كل الانبياء والصالحين قلوبهم سليم. فما الذي يحدث لنا؟ احنا عشان قلوبنا غير سليمة نهتز عند اول رسوب. مثلا ولد او بنت في المدرسة عمل علامات صغيرة او درجات في مادة معينة ورسب او درجات قليلة، يحزن الولد، تحزن الام، يحزن الاب، تصير مندبة في البيت، عامل زي ايه زي فريق الكرة الذي ايه يهزم في كل مرة، المدرب يوبخ فيهم، هم يوبخوا في المدرب، والصحافة توبخ الاثنين، والله اعلم اين القضية. لكن احنا عايزين نقول في مثل ايه، مثل القراءة مثل المذاكرة افضل، يعني يجد ان البيت يتوقف كله عند سبحان الله العظيم، يعني هذا الولد الذي تعثر في دراسة معينة. لا، احنا نبحث عن اسباب التعثر، ايه ايه اسباب الخلل ونصلحه. لكن القلب السليم هو الذي ينجح عند الازمات، واحنا القلوب عشان مش سليمة لا ننجح عند الازمات. لما تصيبنا مصيبة او او او او, أو تصيبنا بالعكس، ابناؤنا احيانا وبناتنا احيانا يطلب الواحد منهم مثلا يعني ان يخرج في نزهة معينة، تعترض الام او يعترض الاب، ماذا يحدث؟ الولد يزمجر والبنت يدخل غرفته ويصفق الباب خلفه ويعمل انه مخاصم ابوه وامه يومين او ثلاثة. قال له الدنيا قلبت ولا في ايه؟ قال سبحان الاب يرى مصلحتك والام ترى مصلحتك وانت لا ترى الا تحت اقدامك. لكن لما تكون القلوب سليمة شوف ابن سيدنا ابراهيم وهو ابو يعني سيد جدنا اسماعيل اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، يا ابتي افعل ما تؤمر. يعني لما اصعب شيء على اولادنا ايه؟ الامر بالصلاه. صليت يا فلان؟ صليت يا فلانه؟ صليت سبحان الله كل يوم صليت يا فلان؟ انا طب متى الولد والبنت يصلي من غير ما نامر؟ طب نعمل زي سيدنا اسماعيل، يا ابتي افعل ما تؤمر. هو اللي امر بالصلاه الاب ولا الرب الذي خلق الاب؟ الام ولا الله الذي خلق الام؟ اذا هذه مساله يجب ان الولد ابننا والبنت بنتنا تلاحظ هذه القضيه، ان الذي امرني زي الزوجه. من الذي امرك بالحجاب؟ تقول زوجي. لا مش زوجك، الذي امرك بالحجاب الله. وانت يا بني لا تضيق ذرعا بالاب او بالام او الاخ الاكبر عندما يامرك او الاخت الكبرى عندما تامرك بالصلاه. يبقى اذا هذا ليس امرها، هذا الامر ليس من ابيك، هذا امر من الله، والله بيذكرك عن طريق والدك او عن طريق والدتك او عن طريق اخوك الاكبر او اختك الكبرى ان ايه تقوم الى الصلاه. اذا هذا الامر لما يكون القلب سليم يبقى نكون على طريقه سيدنا اسماعيل، يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فالصبر عندما يصبر الانسان على الامر عندئذ يصير هذا القلب سليما، او عندما يصير القلب سليما يصبح الانسان ايه صابرا. في قصه ثالثه نضمها الى هذا القصص عشان موضوع القلب السليم، ام موسى، ام سيدنا موسى عليه السلام عندما رأى فرعون رؤية، فلما رأى رؤية رأى في المنام ففسر فسرت الحاشية المحيطة به هذه الرؤية ان فيه ولد من بني اسرائيل هيكبر وربما يقتلك وياخذ الملك منك ويجلس على الكرسي، والا الفراعنة الواحد منهم يعني ما سبحان الله يعني يظن انه ايه مخلد، ما يحب ابدا ابدا ان يذكر ان في حد يقعد مكانه، دي صعبة يعني. هكذا فرعون يعني ما يعني كان يقول ما اريكم الا ما ارى، تمام ما لا ترى الا من داخلي، انا الذي اعرف الصح والخطأ، انت من انت؟ انت لا تفهم. حتى لما الله عز وجل امر الانبياء يذهبون الى اقوامهم، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى هود أخاهم، إلى ثمود أخاهم يعني شعيب راح روح لمدين سبحان الله، قوم نوح، إلا عند فرعون. مش قال له روح لقوم مصر، روح للمصر، لا، قال اذهب إلى فرعون. يا الله، طب وبقية الملايين دي؟ لا، مو من فرعون ده، اذهب إلى فرعون إنه طلع. يا الله، يعني ثمود دي قوم، صالح قوم، اما عند الجماعه دول روح لفرعون، اذهب الى فرعون انه طغى. ولذلك الامام الشافعي له جمله عجيبه، يقول يا رب تقول لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يا رب تقول او تامرهما ان يقولا قولا لينا لمن قال انا ربكم الاعلى. يا رب ماذا تقول انت لمن يقول كل يوم سبحان ربي الاعلى؟ الله، يعني اذا كان اللي قال انا ربكم الاعلى انت امرت موسى وهارون ان يقولوا له قولا ايه لينا، طب يا ربي ده هو كان بيقول انا ربكم الاعلى وانت تقول لهم قول له ايه، قول له قولا لينا، طب انا يا عبد الله يا مسكين اقول ايه سبحان ربي الاعلى، طب ماذا تقول لي يا رب؟ هذا باب التملق او التحنن الى رب العباد عز وجل. والله يحب من عبده الالحاح في المساله، يحب العبد اللحوح، والعبد اللحوح سبحان الله العظيم هو الذي يحبه رب العباد عز وجل، لان العبد العادي لما نساله مره واثنين وثلاثه يقلق مننا، الاب لما يطلب منه طلب واثنين يقول يا ابني وانت كل ما تراني يقول انا عايز انا محتاج، ما فيش مره خد كله هات سبحان الله. ولكن الله اذا لم يساله العبد يغضب الله عليه. سيدنا موسى لما كان فرعون يأمر بقتل كل أولاد بني إسرائيل أمر رب العباد وأوحى إلى أم الكريم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، إلى أن قال رب العباد وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من الخوف على موسى، فارغ من كل شيء إلا حب هذا القلب لوليدها موسى عليه السلام عندئذ لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هنا رب العباد سبحانه وتعالى ربط على هذا القلب فصار قلبا سليما. وعندما يكون القلب السليم يكون الإيمان. هذه رموز بسيطة لقضية القلب السليم. يا ترى هل قلوبنا وقلبي معكم هل هي قلوب سقيمة أم قلوب سليمة أم قلوب ميتة؟ هذا سؤال أطرحه عليكم وكل واحد واحدة منكم يفكر فيها. يعني أترككم قليلا في فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى هنا مع أبنائي في الاستوديو وعلى شاشة القناة وأنا معكم الآن. نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحدث في هذه الحلقات الفوز المبين عن القلب السليم. وقلنا قبل الفاصل عرضنا سريعا قلب الخليل عندما ألقي في النار، قلب هاجر عندما تركها زوجها وحيدة مع ولدها الرضيع في مكان بلقع لا أنيس فيه ولا جليس. رأينا القلب السليم في يعني هذه القصة العجيبة لأم موسى عليه السلام عندما أمرها أو ألهمت وأوحى رب العباد إليها أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. هذه رموز سريعة من كتاب الله عن القلوب السليمة. أنا أتمنى أن أبنائي معي في الاستوديو يكونوا يعني قد خطرت ببالهم بعض الأسئلة في ما قلت من قصص، فأرجو أن كان عند أحد منهم سؤال فيعني مرحبا بهم أهلا وسهلا. من عنده سؤال إن شاء الله؟ جزاك الله الخير يا شيخ. بارك الله. هل كان قلب أم موسى سليم من البداية أم بعد ربط الله عليها؟ هل كان قلب أم موسى سليما من البداية؟ نعم. أم ربط الله أنا بعد أن ربط الله على الخلل. يعني هل قبل الربط كان سليما أو كان في يعني بعض الخلل؟ ما شاء الله على السؤال، بارك الله فيك. أولا القلب سمي قلبا لتقلبه. يعني أنا اليوم أحب فلان وبعد شوية ما أخذ منه جنب وبعد أني ربما أبغضه سبحان الله العظيم. هذا قلب متقلب، أحيانا يكون راضي وأحيانا يسخط وأحيانا يتمرد وحن يرضى ويسكت وهكذا. أم الكريم من البداية هي صناعة ربانية، فالله عز وجل يعني من البداية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا هو الإيه الأمر الأول. فإذا خفت علي فألقيه في اليم، هذا أمر ثاني. وبعدين نهاها نهيين، قال لا ولا تخافي ولا تحزني، وبشرها بشرتين اثنتين إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. هي وثقت بالعقد الإلهي، لأن الله إذا قال ومن أوفى بعهده من الله، يعني الله يعني نهى لا تخافي ولا تحزني. لماذا؟ لأننا سوف نرده إليك وسوف نجعله كمان من المرسلين، يعني سوف يكبر ويصير رسولا من السمع والبصر. طيب إن كانت لتبدي به، ده اللغز في المسألة، يعني وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. فارغا من ايه؟ فارغا من كل شيء في الدنيا ما عدا التفكير في ولدها، يعني لانها القته في اليم ايه بيديها، فاصبح فارغ من كل شيء الا في التفكير في موسى. طب والتفكير في فلذة الكبد هذا قد يصيب العقل احيانا بشيء من الارتباك، فماذا صنع رب العباد معها من فضله؟ ربط على قلبها. يعني ربط على قلبها. الانسان دائما مثلا ايه لما مع فرق ولله المثل الاعلى، كنا عندنا طفل اخوه الاكبر منه بسنتين، ده عنده 3 سنوات والتاني عنده 5 سنوات. الطفل اللي عنده 5 سنوات اخذ اللعبه بتاع الطفل ابو 3 سنوات، فبكى ايه الصغير، ماذا نصنع معه؟ تحتضن الام وتربط على على على ظهره وتقبله، تقول ان شاء الله هنصلحك، انا نجيب لك اللعبه بتاعتك وهكذا، فيطمئن الولد ويهدأ بالا عندما يجد من يحنو عليه. ولله المثل الأعلى. قلب أم الكريم صار مرتبكا فارغا من كل شيء إلا من التفكير في موسى. فهنا تحدث للقلب هزة، احنا بشر وهذه طبيعة جريزية في الأم سبحان الله. فعندئذ رب العباد ربط على هذا القلب يعني قوى الإيمان في هذه اللحظة، فكأن دفقة من نور إلهي من الرضا والسكينة اندفعت إلى قلب أم الكريم فامتلأ هذا القلب إيمانا فثبت هذا القلب فصار سليما 100%. لا نستطيع أن نقول أنه لم يكن سليما، لكن نقول إيه كان يعني كان جيد جدا بس ترقب ممتاز، أو كان بامتياز واخد 96% فبقى 100%، يعني بعد ما كان يعني 97% صار 100%، صار مربوط على قلبها بأمر من الله سبحانه وتعالى. هم درجات عند الله. اللهم احشرنا في زمرة أصحاب القلوب المطمئنة السليمة يا رب العالمين. جزاك الله خير. من له سؤال آخر إن شاء الله يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. هل لنا أن نستشعر كيف كان وضع أو نقدر نقرر كيف كان حال قلب السيدة هاجر؟ أيوة. عندما سألت الخليل إبراهيم الله أمرك بهذا؟ الله يرضى عليك. يعني أنا أريد أن أصيغ سؤالك يعني بطريقة أخرى وأقول هل لنا أن نصف يعني التحليل السيكولوجي النفسي لقلب أمنا هاجر عندما تسأل الخليل الله أمرك بهذا؟ يعني هل هذا في ينم عن قلق أم عن إيمان؟ هذا السؤال يكون بهذه الصيغة. يعني أولا لك أن تتخيل الحالة البشرية اللي عليها أم، يعني هي امرأة، أولا المرأة بطبيعتها عاطفية، العاطفة تغلب عقلها، وبعدين هي أم، وأم لطفل رضيع، يعني ليس أم لولد مثلا عنده 20 سنة أو 15 يعتمد عليه أو 30 سنة، لا ده طفل يعني له من العمر شهور عدة، هو يحبو يعني عنده 4 شهور 5 أشهر. فهذا القلق الذي عندها أو هذا الوضع الذي عندها نصفه أنها أم وأم لطفل صغير وفي مكان موحش، يعني لم تأتيه من قبل. الإنسان بينزل إلى مدينة مليئة بالناس ومليئة بالسيارات وبالحركة ويشعر أنه غريب فيها، ويقول والله ما أدري كيف أسير، يمين أم شمال، يحدث له ارتباك ونحن كبار السن. فبين أم امرأة خجول عندها الخجل عندها الحياء معها ولد زوجها يتركها في هذا المكان، هي تريد أن تطمئن بسؤال واحد، هذا الترك أمر إلهي ولا اجتهاد بشري؟ فإذا كان اجتهادا بشريا نأخذ وندي في الكلام، نتفاهم يعني نتجادل نتحاور تقنعني أقنعك، لكن هي تريد أن تسأل. إذا كان رب العباد هو الذي أمر فإذا هذا مسلك أو باب سوف تدخل منه لتطمئن وتعلم أن أمر الله أولا لا معقب لحكم الله، لا رد لقضاء الله، أن الإنسان عندما يأمره رب العباد وجب أن يأتمر، ثم بعد ذلك الله سوف ينجيها وينجي من معها لأن الأمر أمره. فلما اطمأنت لموعود الله وكلام الله سبحانه وتعالى وأمر الله أن هذا أمر إلهي لا نقاش فيه، فاطمأنت خلاص ما دام الأمر من الله انتهى الموضوع على كده. ولذلك إيه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فماذا يقول رب العباد؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن عندما يأمر رب العباد سواء فهمت أم لم أفهم الأحكام تعلل، لكن أنا طالما أن هذا أمر الله سواء أنا فهمت القصة أم لم أفهمها القضية واضحة المعالي. لماذا؟ لأنها تريد أن تطمئن. إذا كان هذا هو أمر الله فأنا صابرة محتسبة. أخذ ولدها لما كبر في السن إسماعيل هذا الخيط وقال لأبيه إيه؟ يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن هذه قضية صبر، وهذه قضية أمر إلهي، وهذه قضية تربية صالحة، وهذه تربية من أم لولدها. نستطيع أن نستشف من وراء هذه القصة أن الأم التي تركها زوجها سنوات مع رضيعها في هذا الوادي البلقع لم تذكر أباه أمامه بسوء، وهذا تعليم لزوجاتنا وبناتنا التي يتركن أزواجهن بطلاق أو انفصال أو إلى آخره، فتشوه صورة الأب عند الإيه؟ عند الولد، تقول شوف أبوك تركك ما أنفق عليك، أنا اللي أنفقت عليك، أخوالكم وأصحاب الفضل، فين أعمامك فين أبوك؟ هذه قصة الإيه؟ عندما يتدنى الإنسان بالقلب السقيم أو القلب الميت. أما القلب السليم هي تذكر أباه أمامه بكل خير، فلما جاء وعرض عليه قضية الذبح لم يرد عليه يقول والله يا اخي انت بعد ما تتركني سنوات جاي تذبحني هي دي الهدية اللي انت اتيت بها من الشام يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين لانها قلوب سليمة فانا اتخيل ان قلب هاجر وهي في هذه الحالة وتسأل الله امرك بهذا تريد ان تدخل في احد محورين اما ان تصبر وتحتسب لانه امر الله او ان تجادل وتناقش اذا كان هو من عند الخليل ومن اجتهاد الخليل عليه السلام هذا والله اعلم جميل هذا السؤال سؤال ثالث ان شاء الله فيه كيف كانت حالة القلبية للخليل عندما القوه في النار كيف كانت حالة إبراهيم قلب إبراهيم عندما القوه في النار ألقي في النار بارك الله فيكم نحن نستطيع أن ننظر إلى هذا الإنسان لا يعاديه شخص ولا تعاديه أسرة أو قبيلة لا تعاديه دولة بملكها يعني في دولة بالملك بهذه القوة يعادون شخصا ليه لأنه يأمر الناس بالوحدانية يأمر الناس بالتوحيد اعبدوا الله ربي وربكم سبحان الله هذا الأمر بالعبادة وهذه الأصنام التي لا تسمع ولا تعقل ولذلك إيه قال إيه اسألوا كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون والله اسألوا شو مين اللي كسر إيه الأصنام فإذا سيدنا إبراهيم تعاديه دولة بأسرها هل انحنى هل تراجع عن قضيته هل قال لا والله ما فيش داعي ان تأكل مع الاسد او ان تقف امام القطار بالعكس هو صاحب مبدأ كيف حالته الايمانية ساعة ما ألقي في النار هو يعلم ان الامر كله بيد الله وبعدين في نقطة العجيب ان الذين يستشهدون في سبيل الله احنا نرى مثلا الشهادة عبارة عن طائرة انفجرت باخرة غرقت عدو قتله برصاص هذا القتل مريع وخطير لكن عند الشهيد كم يساوي؟ قال كده كأنها شكة شوكة كان في شوكة دبوس كده دخل في يد بسيطة جدا ما يشعرش الشهيد وهو يموت أنه أصابه شيء فسيدنا إبراهيم حالته الإيمانية وهو يرقى في النار ينزل له نقيسها بإيه؟ بنزول سيدنا جبريل أنت تريد إيه؟ جبريل هذا يستطيع أن يقلب قرية بأسرها جاب قرية لوط اللي كانوا يصنعون المعاصي هؤلاء ورفعها على جناحه حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم يعني رفعها قريبا من السماء ثم ألقاها إذا هذه قدرة جبريل يعني ممكن يقول سيدنا إبراهيم إيه يا جبريل أنفق في النار فاطفئها يستطيع ولا يستطيع يستطيع بقدر القدر لكن ما الذي صنع الخليل قال لا أنا علمه بحالي يغنيه عن سؤالي ربنا عارف حالي وهذا العلم يغنيني أن أسأله فلما قال هذا الكلام وقلبه سليم بهذا الشكل اذا برب العباد عز وجل يقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فصار ابراهيم علم وامه وادعته كل المذاهب والشرائع والملل ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا لكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولذلك نحن لما دعا لنا الخليل بان ربنا واجعلنا مسلمين لك هو سيدنا اسماعيل وجعلنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فلما هو سمنا مسلمين ولما دعا لنا قبل أن نوجد بآلاف السنين إحنا كأمة وفاء نرد على الخليل هذا الخير ونصلي عليه في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حقيقة أسئلتكم جميلة وجلستكم أجمل وتواجدي معكم يعني يعطيني راحة نفسية ويعني يشجعني أن يكون قلبي سليما وأن تكون أيضا قلوبكم سليمة ويعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يكرمنا بهذا القلب الذي يجب ان يكون سليما طيب في بداية الحلقة تكلمنا عن ثلاث انواع من القلوب القلب السقيم والقلب السليم والقلب الميت بسرعة علامات سريعة وكل واحد منكم يراجع هل قلبي من اي نوع القلب السقيم قلب فيه الحقد والحسد والعجب يعني معجب بنفسه انا احسن انسان انا العبقري الوحيد انا اللي افهم والناس ما تفهمش انا اللي اعرف والناس لا تعرف انا الذكي والبقية ايه اغبياء انا اللي في المجموعة دي والباقي مش عارف ايه هذه كلها الكبر هذا قلب سقيم. طيب كيف اعالجه؟ اعالج فيه جزء جزء. اجي من موضوع الحسد، انا احسد الناس ليه؟ ده ربنا اللي بقى اعطى فلان. انا اسال الله ان يجعلني مثل فلان، ان يجعلني غنيا كفلان، ان يجعلني عالما كفلان، ان يجعلني صالحا كفلان، ان يجعلني مستقيما كفلان. اسالوا الله من فضله. هذا هو الايه؟ علاج الحسد. طب علاج الكبر ايه؟ انا اتكبر على الناس ليه؟ انا ابن ادم وهو ابن ادم، انا من تراب وهو من تراب، لا فضل لعربي على اعجمي ولا ابيض على احمر الا بالتقوى والعمل الصالح. طب ليه اتفضل على الناس؟ طيب دي نقطه ثانيه. طيب اعالج الرياء ازاي؟ الرياء يعني احب اعمل منظر امام الناس انا صالح وانا تقي وانا لست كذلك. طب اعالج المساله دي بايه؟ لا استغفر الله، انا اعمل اعمالي لوجه الله، اصلي لله، اصوم لله، انفق لله، ليس لان فلان يقول عني كذا او كذا. طيب علاج الحقد ايه؟ طب ليه احقد على الناس؟ بالعكس، لانه يجب احب الناس واحب يعني الخير لهم. هكذا يترقى القلب السقيم من قلب سقيم الى قلب ايه؟ سليم. طيب القلب السليم قلب فيه الخوف من الله والرجاء في الله والتوكل على الله وصدق اليقين، والقلب الذي يستشعر رحمة الله عز وجل ويخشى عندما يسمع القرآن، وأول ما يؤذن المؤذن يكون أول الموجودين في المسجد، وأول ما يقرأ القرآن يسمع وينصت ويتدبر ويسأل أهل العلم. هذا هو القلب الإيه؟ القلب السليم. القلب الميت هو القلب الذي فيه الأمراض والحقد والحسد والضغينة والعجب والكبر والرياء وكل هذا، وتركته دون علاج. زي بالضبط واحد عنده كل الأمراض ولم يذهب إلى المستشفى، عنده عينيه تعبانه واذنه لا تسمع ورجليه لا تتحرك، وعنده هشاشه عظام، وعنده روماتويد، وعنده روماتيزم، وقلبه مش عارف ايه، والكلى معه، وفي الجهاز التنفسي تعبان، ده عايز له واحد جديد. سبحان الله. طب هذا الانسان لا يذهب الى الطبيب، تسوء حالته، فيصير الانسان اللي عنده الحقد والحسد وهذه الامراض لا يعالجها، عندئذ يتحول القلب السقيم الى قلب ميت. تكلمه في الحلال في الحرام، طول اليوم قاعد قدام الشاشة يشوف الافلام، طول اليوم قاعد يسمع اغاني، طول اليوم قاعد سبحان الله الصلاة ثقيل عليه. يا سلام لو مباراة كرة القدم يدعو الله ان ايه؟ ان يتعادل الفريقان عشان ياخدوا ايه؟ وقت اضافي وياخدوا ضربات جزاء ويطير. لكن في درس العلم يفضل يوصل الساعة، يقول هم مالهم اتأخروا علينا، القضية ايه في ايه؟ سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان العبد يحاول ان يرى انا قلبي سقيم ولا قلبي سليم ولا قلبي ميت. إذا كان سقيما أحاول أن أصلحه، إذا كان سليما أحافظ عليه، إذا كان ميتا أوقظه بقراءة القرآن وحضور مجالس العلم والقراءة التي يجب أن يطور الإنسان بها نفسه نحو الله سبحانه وتعالى. أدعو الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا أبنائي معي في الاستوديو هنا، وجزاه الله خيرا كل المشاهدين والمشاهدات الذين نشهد الله أننا نحبهم في الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياهم جميعا لما يحب ويرضى، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج الفوز المبين. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدارين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.